لنا قصة في هذا يرويها أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف لما حسد عامر بن ربيعة في بعض أسفار النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في ابن ماجة وغيره، فإن سهلا أراد أن يغتسل فرأى بعض جسده ككتفه أو زنده، سهل عامر بن ربيعة فنظر إليه ونظر إلى جلده وقال إنه كجلد مخبأة، يعني إيه الفتاة مخبأة لا تخرج إلى الشمس، فكيف هو على هذا البياض وهو يخرج ويغزو ويسافر؟ فبمجرد أن قال ذلك فوقع سهل على الأرض صريع في مكانه. فالصحابة ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: أدرك يا رسول الله سهلا، ماذا حدث؟ من تتهمون؟ فقالوا، قصوا القصة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عامر بن ربيعة وأنكر عليه وقال: على ما يقتل أحدكم صاحبه إذا رأى أحدكم ما يعجبه من أخيه فليبارك عليه، يقول اللهم بارك، يعني تدفع العين والحسد هي اللهم بارك، إلى نهاية قصة سهل.